يسوع ومسح تملي بحاري دموع ومالي حياتي بنوره العجيب ودايما لجرح الشفاء والطبيب إلهي إلهي إلهي الحبيب إلهي حبيبي وربي يسوع وما تحت ملي بحاري دموع ومالي حياتي بنوره العجيب ودايما لجرح الشفاء وما تحت ملي بحاري دموع ومالي حياتي بنوره العجيب ودايما لجرح الشفاء والطبيب إلهي إلهي إلهي الحبيب إذا إيدي ثابت مرة وما تحت ملي بحاري دموع ومالي حياتي بنوره العجيب ودايما لجرح الشفاء والطبيب